إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان هؤلاء أفسدوا الدنيا والدين. واليوم حديثنا عن ذم الخائنين، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يتفضل علينا بمكارم الأخلاق وبمعالي الأمور بكرمه وجوده. إن ربنا تعالى قال: إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فكفى بالخائن إثما وكفى به عقوبة أن الله تعالى لا يحبه. وربنا جل جلاله نهى نبيه ونهى المؤمنين بقوله: ولا تكن للخائنين خصيما. يعني احذر يا عبد الله أن تجادل يوما من الأيام عن عبد خائن، اتق الله تعالى. وهذا يوجه أصالة للمحاميين. المحامي يحرم عليه أن يأخذ قضية ويعلم أن صاحبها خائن، وأنه ظالم، وأنه خان من هو في الطرف الآخر، فيحرم عليه أن يجادل عنه أو أن يدافع عن هذا الخائن. إن ربنا تعالى قال: ولا تكن للخائنين خصيما. أنت تكن خصيما لأولياء الله تعالى، تجادل عنهم وتدافع عنهم. وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، وتخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحرم على العبد أن يخون ربه، وأن يخون دينه، أو أن يخون أمته، أو أن يخون صاحبه، أو أن يخون جاره. ويحرم على الرجل أن يخون زوجته، أو أن تخون المرأة زوجها. ديننا دين أمانة، ديننا دين وفاء، دين مكارم الأخلاق. ولذلك لما تكلم الله عن أهل الكتاب قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. أهل الكتاب اليهود والنصارى دائما أبدا هم أهل الخيانة، وأعظم الناس خيانة هم اليهود، قاتلهم الله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بئس الناس هؤلاء، وبئست الأخلاق وأخلاقهم أخلاق المنافقين، يعاهدون ويقسمون الأيمان المغلظة أن يوفوا بعهودهم، ولكنهم أهل غدر وخيانة، يقسمون وفي نفوسهم الخيانة والغدر. فحرم الله تعالى الخيانة وجعلها صفة لأعدائه، جعلها صفة للمذمومين في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله تعالى من هذا الخلق، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئس ما ينطوي عليه قلب العبد، وبئس ما ينوي عليه في نيته، أن ينوي أن يخون صاحب الشركة، أو أن ينوي أن يخون جاره، أو أن ينوي أن يخون أمته، أو أن يخون المسلمين في قليل أو كثير. وعلى قدر الخيانة على قدر مقت الله تعالى لذلك العبد. إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. أرأيتم إلى جمال هذا الدين وإلى عظمة هذه الشريعة؟ يجب على العبد أن يجهد نفسه، وأن يبذل ما استطاع، وأن يبذل ما استطاع في النصيحة للمسلمين جميعا. فإذا جاء عبد من العباد يستشيرك في أي أمر، ابذل له النصح ما استطعت. وإذا قال العبد غير ما يعلم من الحق فقد وقع في خيانة عظمى. واعلموا يا عباد الله أن الخيانة عدها السادة العلماء من كبائر الذنوب كالذهبي وابن حجر وغيره من الأئمة الكبار، عدوا الخيانة بأنها من كبائر الذنوب، يعني ذنوب موبقات هذا الذنب العظيم. نعوذ بالله تعالى من الخيانة والخائنين. اسمعوا لقول رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث ثابت صحيح. قال أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة، اسمعوا وتدبروا صفات أهل النار، أجارنا الله وإياكم من النار وأهلها يا رب العالمين. قال أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك، يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب، ثم ختمها بقوله: والشنظير. والشنظير هو الفاحش سيء الخلق. أرأيتم إلى صفات أهل النار؟ بدأها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: الضعيف الذي لا زبر له. لا زبر له أي لا عقل له يزبره أن ينهاه عن المساوئ، يعني هذا ضعيف في الدين، ضعيف في العقل، يكذب ويخون ويغدر ويعاهد ولا يفي، فهذا ضعيف في دينه لا عقل له ينهاه. فهذا الضعيف الذي لا عقل له هو من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، خائن هذه صفته جبل عليها. والله لو كان مع أتقى عباد الله وأقسم على كتب الله السماوية أجمعين لخان من أقسم له على هذه الكتب. قال عليه الصلاة والسلام معلنا تمام خيانة ذلك العبد الخائن الذي لا يخفى له طمع، لا يخفى له طمع قليل أو كثير، ظاهر أو باطن، إلا قام بخيانته فهو عبد لم يجبل على الوفاء، ولم يعرف في الوفاء طريقاً فكيف بمثل هذا أن يفي بعهد أو أن يفي بيمين أو أنه لا يخفى طمعه؟ طمعه ظاهر وخيانته بادية. الخائن الذي لا يخفى له طمع إلا وإن دق إلا خانه. ثم قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك على أهلك ومالك، وما أكثرهم لا كثرهم الله. هذا الذي يصاحبك ويتصل بك في الصباح والمساء ليس لله، إنما هو يخادعك ليأخذ مالك، أو يخادعك عن أهلك، أو يخادعك ليفسد عليك دنياك، فهذا من أهل النار. هذا الذي يظهر الوفاء لصاحبه، ويظهر الوفاء لجاره، ويظهر الوفاء لمن يسيره، ولكنه مخادع، يظهر خلاف ما يبطن. قال عنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأنه من أهل النار. وكذلك البخل والكذب ذكرهما رسول الله في هذا الحديث، ثم ختم بقول والشنظير، وفسرها في الحديث بقوله الفاحش، أي أنه سيء الخلق. العبد الذي يكرم بمكارم الأخلاق هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فاحذروا عباد الله إياكم والخيانة، لا تكونوا شركة، ولا تكونوا دولة مسلمة، ولا تكونوا إنسانا تعملون معه، ولا تكونوا جارا، ولا يخون الزوج زوجته. إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا عظيما، واسمعوا لهذه القصة العظيمة. قال أبو سبرة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن حوض رسول الله ويكذب به، فسأل عددا من الصحابة عن حوض رسول الله وكان يكذب به، فقال له أبو سبرة: يا عبيد الله، أنا أحدثك بحديث فيه شفاء، أبوك أرسل معي مال لمعاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو، وهذا من بركات العبد أن يوفق لعالم متين في العلم على الهدى المستقيم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، يلقي له علما نافعا فينتفع به في دينه ودنياه. قال: فلقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فأملى علي ما سمع من رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: فكتبته بيدي، والله ما زدت حرفا ولا نقصت. قال: إن الله يبغض الفاحش، أو إن الله لا يحب الفحش والتفاحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. واسمع بعدها ماذا قال. قال: ألا إن موعدكم الحوض آنية عدد نجوم السماء، ماء أشد بياضا من الورق، أي من الفضة، من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا حديث عظيم أيها الأحبة الكرام. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر، يعني يعلن الناس بالفحش والتفاحش، يعلنون بسوء الخلق، يعلنون بالكذب، يعلنون بالغدر والخيانة، ويتباهون بها، وأنهم يحافظون على البلاد والعباد بمثل هذه الخيانات التي يذمها رب العالمين جل جلاله، وأنهم أوفياء لأبناء ملتهم، وما كان ذلك إلا عن طريق الغدر والخيانة. إنه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، ومنه الكلام البذيء الفاحش بين الشباب وبين الفتيات وعلى مواقع وسائل الاتصال وغيرها، وما يكون في شاشات التلفاز. هذا لا شك أنه من يقع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن لا تقوم الساعة، حتى يتهم الأمين بأنه خان وحتى يشار للخائن بأنه أمين. سبحان الله العظيم. وكأن رسولنا يتحدث عن زماننا الذي نحن فيه، والله نحن فيه وزيادة. اسمع لقوله صلوات ربي وسلامه عليه لما قال: يخون الأمين، حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، ثم قال: ألا إن موعدكم الحوض، بمعنى أن الخائن يأتي ويصل إلى حوض الحبيب عليه الصلاة وتم السلام وفي أمس الحاجة لقطرة ماء، فيدفع عنه دفعا وتصده الملائكة عن حوض الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بسبب خيانته وبسبب غدره، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. أرني بالله عليك في هؤلاء الذين يتكلمون في أمور أمة محمد في المحافل والمجامع ويزعمون أنهم يقودون هذه الأمة، أرني فيهم، أعدد فيهم 10 عقلاء أمناء يخافون رب الأرض والسماء. إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة، قال: سيأتي على الناس سنون خداعة، أي يظهر للناس من أقوال أهل زمانهم ومن أعمالهم ما لا يبطنون، ويبطنون خلاف ما يظهرون. يصدق في هذه الأزمان الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن على الأمة وعلى أموالها وعلى مواردها وعلى دينها وأبنائها الخائنين، يؤتمن عليهم أهل الخيانة والغدر، ويخون الأمين وينطق الرويبضة يحملون قضية فلسطين، وهم أخون الناس وأعظم الناس خيانة لهذه القضية، يحملون قضية الأمة ويطعن كل واحد منهم إلا من رحم الله في ظهر الآخر، لأنهم لا يعرفون دينا ولم يشرفهم الله تعالى بهذا الدين ولا بالانتماء الحق له، إنما نصيبهم من دين الله الاسم فقط، أما قول وعمل وعقيدة وأخلاق وسلوك فما عرفوا لذلك طريقا، نسأل الله العافية والسلامة. ولما جاء صحابي يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له صلوات ربي وسلامه عليه: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عباد الله، كفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله، تبرأوا لله تعالى من هذا الخلق الذميم، واحذروا عباد الله خلق الخيانة، فإن الخيانة كبيرة من كبائر الذنوب، مذمومة في الدنيا وعاقبتها من أسوأ العواقب، وصاحبها لا يسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن تم له أمر لا تتم له الأمور، وإن تم أمره أيام لا تتم له باقي الأيام، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين، والله تعالى يبطل كيد الخائنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب، فقال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. هذا المجتمع المسلم، هذا المجتمع الذي يرى وينظر لإخوان وأخوان أنهم نفسه، ولا تلمزوا أنفسكم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والمعنى على أنفسكم بمعنى إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم. فيا عباد الله، عليكم بالحفاظ على الجيران، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في قصة عبيد الله بن زياد قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، وتظهر سوء قطيعة الرحم وسوء المجاورة، وأنت ترى، سبحان الله العظيم. تطبيق هذا الحديث ونقض الناس له على أكمل ما يكون، نعوذ بالله تعالى، قطيعة الرحم وسوء الجوار، سواء كان في الأفراد أو الدول. الدولة القوية تسيء إلى الضعيفة، وهذا والعياذ بالله من خذلان الله للعباد. ولو وفقهم ربهم تعالى لعصمهم وسددهم وأكرمهم بطاعته وهداهم لسبل السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولذلك في قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. ولذلك كان الذنب من الجار أعظم من غيره، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، لأن الجار يأمن إلى جاره، والجار يطلع على جاره ما لا يطلع الغريب والبعيد. فإذا خان جاره، فإذا خانه ووقع في خيانته، فما أعظم ذلك الذنب، وما أقبحه عند الله عز وجل. فالله الله يا عباد الله. واسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود بسند صحيح. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قاتل الله هؤلاء المفسدين الذين يأتون في ثوب الناصحين، وهم أشد من الشياطين. حسبنا الله ونعم الوكيل. كم بيوت هدمت، وكم فرق بين زوج وزوجه بسبب شيطانة أو شيطان جاء فأفسد البيت على أهله، وكانوا يحيون في أمن وأمان وألفة ومودة. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبد على سيده. وهكذا يدخل فيها في شتى الأبواب، يدخل فيها من يخبب امرأة على زوجها، أو يخبب زوجا على زوجته، أو يخبب يعني معنى يخبب يعني يفسد، أو يفسد صاحب عمل على العامل وهو أمين، أو يفسد العامل على صاحب الشركة، أو يفسد الرجل على دولته، ويحمله ما ليس بحق، ويوهمه غير الحقيقة. فهذه أحاديث فيها ذم للخائنين. وما أكرم العبد عندما يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك الأمناء الموفون بعهد الله إذا عاهدوا ولا ينقضون الميثاق، ونعوذ بالله تعالى من الخيانة والخائنين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة، اللهم لا تجعل المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا أذهبت عمه وفرجت كربته. اللهم احفظ فترة ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الهدى والحق. اللهم ألف بين قلوب حكام المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك. اللهم خذ بنواصيهم إلى الهدى والسداد، واصرف عنهم السوء والغي والفساد. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.